وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من أنبيات القصيدة الهائية للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. تفضل في الترغيب والترهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة الحكمي رحمه الله تعالى: ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها. نعم، ما زال يتحدث عن ما ينتظر المرأة يوم القيامة بسبب ما قدمت يداه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيبدو له ما أسر وما أعلن وما أظهر وما أخفى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال له آنذاك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتوزن الأعمال وينصب الصراط ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن تك مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جميع فعالها، جميع ما فعلت من خير وشر تحاسب عليه، إن كان الحساب عسيرا، ومن نوقش الحساب هلك والعياذ بالله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم. قال رحمه الله: بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها. نعم، هنا يبين أن الله تبارك وتعالى وهو أعلم بما فعلوا، ومع هذا فإنه كلف الكرام الكاتبين الملائكة الكتبة بكتابة أعمال الإنسان، جميع ما يكتب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، إلى أن قال: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ميزان لا يضل ربي ولا ينسى. فماذا أعددنا لذلك اليوم؟ وماذا قدمنا لأنفسنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ يوم تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله مغلولة وراء ظهره والعياذ بالله. فاستعد يا عبد الله قبل فوات الأمان، فالكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. نعم. هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها. هناك يعرف العبد مصيره من ربح أو خسارة، من عذاب، من رحمة أو عذاب، من جنة أو نار، كل شيء تجده أمامك. لا تظلم نفس، وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أعد البيت. هنالك تدري ربحها، هنالك أي يوم القيامة، أي عند البعث، يعلم الإنسان هل هو من الرابحين أم من الخاسرين. أيوة كمل. وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها، وتعرف مصيرها إلى الجنة أو إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم فضل. فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها. فإن كانت من أهل السعادة والتقى فإن له الحسنى بحسن إيش؟ فعالها. ليجزي الله الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى هي الجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني بالجنة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فماذا قدمنا أيها الإخوة لهذا الموقف المهول الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم. تفوز بجنات النعيم وحورها، وتحبر في روضاتها وظلالها. تفوز بجنات النعيم وحورها، وماذا؟ وتحبر في روضاتها. وتحبر يعني تسر. تفوز في ذلك الوقت بجنات النعيم، جنات جنة الفردوس. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى مكان في الجنة، وما فيها من الحبور والسرور والحور العين والصحاف الذهب والفضة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، هم فيها خالدون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا مسلمين. هذا هو مصيرهم، يطاف عليهم بأكواب من فضة، يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نعم. وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها. ترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وظلالها. إن المتقين على رأيك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون. نعم تفضل. وإن لهم يوم المزيد لموعدا، زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. وإن لهم يوم المزيد لزلفة، زيادة ماذا؟ زلفى غيرهم لا ينالها. وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. نقف وقفة عند هذا البيت والذي بعده. لهم زلفى، حظوة وقربة عند الله، موعد عظيم سينجزهم الله تبارك وتعالى إياه، وهو يوم المزيد. يوم المزيد جاءت آثار صحيحة أن المقصود به يوم الجمعة، لأن الله يزيد عباده المؤمنين في الجنة في ذلك اليوم، المؤمنين في ذلك اليوم بالتجلي وتمكينهم من النظر إلى وجهه الكريم، وهذا هو أعظم يوم، حيث يتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى فيرونه رؤية حقيقية. ولا نقول إنهم يرون الثواب أو يرون بعض ما أعد لهم، لا، المقصود أنهم يرون ربهم، كما سيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو يوم المزيد، يوم المزيد ويوم الزيادة. قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة فسرها حديث مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكم. قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال: إن لكم موعدا سننجزكم. فيتجلى ويكشف الحجاب فلا يرون أن ثمة نعيما أعظم من ذلك في ذلك اليوم، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا جمالا وبهاء، فقال: لقد عدتم ببهاء وجمال أحسن مما كنتم عليه. من آثار نظرهم وتمتعهم بالنظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. نعم فضل. وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها. وجوه إلى وجه الإله نواظر ماذا؟ لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها. ما بالدمع كان ابتلالها. هنا هذا الموعد هو الذي كانوا ينتظرونه ويؤمنون به ويصدقون به، ويشير بقول وجوه يوم إلى وجه الإله نواظر إلى قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انتبه، ناظرة وناظرة، الأولى بالضاد من النظارة والحسن والجمال، والثانية من النظر بالعين إلى وجه الله الكريم نظرا حقيقيا، وهذا أمر طالما انتظروه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي يشير إلى أنهم ينتظرونه بالأشواق. انظر إلى ما جاء في الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. هذا هو الشاهد، والشوق إلى لقائك. هذا دعاء عظيم لا تنسى أن تدعو به دبر كل صلاة: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد طال شوقهم وانتظارهم وذرفت دموعهم وهم يقولون: اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويقول تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير هذه الآية: بما أن أولئك يحجبون عن ربهم حال السخط فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا، يتمتعون بالنظر لوجهه الكريم وهو أفضل نعيم يلقونه في الجنة، أفضل نعيم لا يعدله نعيم البتة. حتى إن هذا الأمر لا ينعكس على وجوههم من النظارة والحسن والبهاء بأضعاف أضعاف ما كانوا عليه. هم من الأصل كان عندهم جمال وبهاء، لكن ذلك يزداد بعد أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد سمعنا بعض الآيات مثل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومثل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومثل ولدينا مزيد، ومثل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. يراه الجميع كرؤية رجل واحد. وهذه أمور يجب أن نسلم بها ونذعن بها كيف وقد جاءت في القرآن والسنة. وقد خالف في هذه الرؤية في ثبوت الرؤية الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، وجدير بمن أنكر هذه الأدلة وأنكر الرؤية ألا يمكن منها. طيب لو قال قائل ما وجه الاستدلال بالآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وجه الاستدلال من ثلاثة وجوه. أولا أنه عبر بالوجوه التي هي محل النظر، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والوجوه محل العينين والعينان محل ماذا؟ النظر. ثانيا من القرائن أنه عدي بإلى، إلى ربها ناظرة، ونظرة لها ثلاثة أحوال، إما أن تعدى بنفسها كما في قول الله تبارك وتعالى قيل قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، والمقصود بها والحال هذه الإمهال والانتظار، أي انتظرونا، هذا إذا عديت بإيش؟ بنفسها. أما إذا عديت بفي فالمقصود بها التفكر والاعتبار وأخذ العبرة، كما في قول الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإذا عديت بإله فالمقصود بها النظر الحقيقي بالعين. طيب تفضل. تجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها. تجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها، عندما يتجلى لهم ويكشف الحجاب وينظرون إلى وجهه الكريم كما بين كما ذكر قبل قليل، أيضا يزدادون بهاء وجمالا. ويشير بقوله الرحيم مسلما إلى قول الله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، وإلى قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ماذا؟ أن الحمد لله رب العالمين. فهذا من فضل الله عليهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. لمقعد صدق حبذ الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها. بمقعد صدق أعيد بيت. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم. ها؟ ودار خلود. ودار الخلود لم يخافوا زوالها. لم يخافوا زوالها. يشير بهذا إلى قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والتعبير بجوار الرب هنا هو مفهوم من قول الله تعالى عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الجنة التي دخلوها لا يمكن زوالها بحال من الأحوال، ولهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. لا يزول ولا يحول ولا يتغير، بل هم خالدون فيها إلى ما لا نهاية. فضل من الله ومنا على عباده المؤمنين. أكلها دائم وظلها. أسأل الله يجعله إياكم من أهلها. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ثم يقول: أهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، وكلهم قد رأى. ويقال لأهل النار مثل ذلك، فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالجنة دائمة لا تفنى ولا تبيد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل من الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، بل هما باقيتان أبد الآباد بلا حدود. نعم، تفضل. فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها. يقول تبارك وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقال تبارك وتعالى: إن المجرمين إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فلهم. وقال تبارك وتعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. قال تعالى: وفواكه مما يشتهون، فواكه مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. والآيات في كثيرة في هذا الباب. وأعد البيت: فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها. وتطرد الأنهار بين خلالها. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نعم، تفضل. على سرر موضونة ثم فرشهم، كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها، لا منتهى لجمالها. الله أكبر. يعني يبين أنهم على سرر موضونة مصفوفة جميلة، بطائنها من استبرق. قال الله تبارك وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. والاستبرق هو الحرير الصفيق المتين الذي يعني هو قوي. تلك هي فرشهم. وليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، يلبسون ثيابا من سندس واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نسأل الله إياكم من فضله. نعم. وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها. أعوذ بالله. هنا بعد أن ذكر بعض أوصاف الجنة أخذ يبين بعض أوصاف النار. هناك يقول إذا كان من أهل التقى فنصيبه الجنة التي من أوصافها كذا وكذا وكذا وكذا. وهنا وإن تكن الأخرى يعني إن كان من أهل الشقاوة. أعد البيت. وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها. ونار جحيم ما أشد نكالها. ويل للمطففين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل لكل أفاك أثيم. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون، وويل كلمة عذاب. فالأمر خطير. ويل لهم ثم ويل، وهذا دعاء عليهم، فإن مصيرهم نار عظيمة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويل لهم من هذه النار الجحيم التي هي التي تعدل 70 ضعفا من نار الدنيا والعياذ بالله. يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك، وهي تضطرب ويحطم بعضها بعضا وتقول هل من مزيد. نعوذ بالله وإياكم من هذا المصير. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. ما هي الحطمة؟ النار، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في أي مطبقة من كل الجهات في عمد ممددة. أعوذ بالله من غضب الله. نعم. لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها. أعوذ بالله. 3 أمور: من تحتهم، لهم من فوقهم مهاد، لهم من تحتهم، لهم من فوقهم ظلل، ومن تحتهم ظلل. من تحتهم مهاد ومن فوقهم غواش، كل هذه دلت عليها الآيات. المهاد الفراش، والغواش اللحاف، يعني هي محيطة بهم من كل وجه، عافانا الله وإياكم منها. نعم. وكذلك ليس لهم ظل إلا من يحموم، كما قال الله تبارك وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نعوذ بالله من غضب. نعم. طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها. طعامهم من الغسلين وهو عصارة أهل النار، عصارة المياه القذرة التي تسيل من أهل النار، كما قال الله عز وجل: ولا طعام فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وكذلك إذا استسقوا يسقون ماء حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله من غضب الله. نعم. أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. الشيء الذي الوحيد الذي يتمنونه يوم القيامة هو الموت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم بين أنهم لا يخرجون منها، لا يخرجون منها، لهم عذاب مقيم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. في الآية الأخرى: وما هم منها بمخرجين. قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وتقدم لنا الحديث عندما يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وما هم منها بمخرجين لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعم. محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها. ليس هناك إلا مصيران، إما الجنة وإما النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني لا تفكر يا عبد الله أن ثمة مصير وسط، أن ثمة مصيرا وسط، إما الجنة لمن عمل صالحا وقدم لنفسه خيرا، وإما النار لمن كتبت عليه الشقاوة وكتب عليه الشقاء والعياذ بالله. يعني ما هناك إلا هذان المحلان المصيران المستقران، إما جنة الخلود وإما نار الخلود والعياذ بالله. نعم. فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. فطوبى لنفس جوزت وتخففت وإيش؟ فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. طوبى قيل شجرة في الجنة، والذي يظهر أنه يعني أنه خير لهم أو يعطون من الخير ما لا يعلمه إلا الله. فطوبى لهم وحسن مآب، يعني لهم الجنة وحسن مآب، حسن مصير لمن؟ لمن جوز وتخفف. جوز يعني اجتهد وتخفف من المعاصي وتقلل منها وأقبل على الله سبحانه وتعالى، اجتهد فيما يكون سببا في تجاوزه النار ودخوله الجنة. على الأقل لا له ولا عليه، لا عليها ولا لها، يعني النفس التي على الأقل اكتفت بما ينجيها من عذاب الله ويدخلها الجنة. ناهيك عن الذين هم من أهل المزيد، من أهل الإحسان الذين ينالون فوق ذلك. لكن حسب المرء أن يأتي بالكفاف، يعني يأتي بما يزحزحه عن النار ويدخله الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لأنه لا هم للبشر في ذلك اليوم إلا طلب النجاة. كل يقول نفسي نفسي، لا يدري ماذا ينتظر حتى يتجاوز الصراط وهو في خطر. حتى إن دعاء الأنبياء عليهم السلام وهم يعبرون الصراط، اللهم إيش؟ اللهم سلم سلم. فطوبى لمن قدم لنفسه ما ينجيه من عذاب الله ويدخله الله به الجنة بفضله ورحمته، لا عليها ولا لها. ويحضرني هنا حديث عظيم رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: جاء رجل فقعد أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، يعني أعبد أرقاء، وكانوا يكذبون علي ويعصونني ويخونونني، وكنت أشتمهم وأضربهم بالمقابل، يعني كانوا يعصونني ويخونونني ويكذبونني، وكنت ماذا أفعل؟ أشتمهم وماذا؟ وأضربهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إنه فماذا علي؟ يعني ما الواجب علي تجاه هذا الأمر؟ يقول الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى قدر ما فعلوا معك وما فعلت معهم، فإن كان ما فعلت بهم يوازي أو يقارب ما فعلوا معك من كونهم يكذبونك ويخونونك ويعني ويعصونك، فهذا كفاف، لا لك ولا عليك. يعني هذا يقابل ذاك، إن كان متساويا، كانت إن كان عقابك لهم يوازي ما كذبوك وما عصوك وما خانوك، فهذا كفاف، لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك فضلا أو يعني أعظم من ما فعلوا معك فهذا عليك، يعني يؤخذ بما يقابل فعلهم معك والباقي أنت تحاسب عليه. وإن كان عقابك لهم أقل فالفضل لك. ثم قال له: ألا تقرأ كتاب الله؟ ألا تقرأ كتاب الله؟ ثم تلا الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تك مثقال ماذا؟ خردلة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتنحى الرجل وبكى طويلاً. بكى هذا الرجل بسبب، لعله شعر أنه ظلمهم، ثم قال: يا رسول الله أشهدك أنهم أحرار جميع الأعبد الأرقة. لعل هذا ممن يخشى الإفلاس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صلاة وزكاة وصوم وحج وأعمال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة، نسأله أن ينجينا من هذا اليوم المهول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهت الأبيات؟ تم الفراغ من هذه، من التعليق على هذه القصيدة الهائية للعلامة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وهي بالترغيب والترهيب، في مسجد الشيخ صالح الكندري بحي صباح السالم بالكويت في يوم الاثنين 19 من شهر الله المحرم 39,400,000 للهجرة النبوية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وما قرأنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، كما نسأله تبارك وتعالى الإخلاص والصواب في القول والعمل، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزيكم خيرا على حضوركم، وأن يجعل رائدني وإياكم، رائدي وإياكم هو الإخلاص لوجهه الكريم. ولا يفوتني أن أشكر من كانوا سببا في هذا اللقاء، سواء من وزارة الأوقاف أو الإخوة المنظمين. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والقبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا وجزاه الله عنا خيرا. غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر المجلس يكون قراءة تقريب التدمرية، تكملة قراءة تقريب التدمرية غدا بعد الفجر إن شاء الله تعالى. واليوم بعد العشاء، يعني اليوم بعد العشاء الدرس مستمر اليوم بعد العشاء، لكن مجلس الغد إن شاء الله بعد الفجر يكون تكملة لدرس التدمرية.